بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. كلام بجد بقى كالعادة ذهبي لمن؟ للرجل الذهبي ابن الجوزي. كلام انا كل ما اجي اقول، والله لا والله بجد، انا هبعد عن صيد الخطر شويه عشان خاطر ما لا الاقي نفسي رايح لصيد الخطر. والله كتاب فيه كميه اشارات تصلح قلب الانسان غير عاديه غير عاديه. تعالوا كده النهارده كلام مع ابن الجوزي رحمه الله غايه في الجمال. بيقول لك ايه؟ قال رحمه الله، اسم، والله بجد انا محتاج ان انت تسمع بقلبك دلوقتي، يعني لو انت في مكان كده تظلم النور واقعد اسمع واقعد اسمع، ولو معاك ورقه وقلم عشان لو في اشاره ولا حاجه، بس ركز، اسمع بقلبك، غمض عينيك بس ركز. بيقول لك ايه؟ ليس في الدنيا ولا في الاخره اطيب عيشا من العارفين بالله عز وجل. فيش في الدنيا ولا في الآخرة أحلى من إن أنت تكون عارف بالله عز وجل أطيب عيشا. فيش، دول يعني كرام دول كرام، يعني على التوب اوف ذا توب، يعني الناس اللي فوق قوي، الناس اللي عارفين بالله عز وجل. هو في حتة تانية، هو مختلف، هو عايش في جو تاني وحتة تانية. طيب ليه بقى؟ يعني كان أحد السلف يقول إيه؟ والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدون عليه بس لقتلون عليه بالسيوف. قال أحد السلف، لو أهل الجنة هم في الجنة فيما نحن فيه من النعيم إنهم لفي عيش طيب. يعني دي والله تبقى الجنة حلوة، يعني الناس دي تبقى مبسوطة، الناس دي مبسوطة شكلها. ليه؟ لأن هم في معرفة بالله عز وجل وقرب من الله عز وجل وتواصل مع الله عز وجل. الله. فبيقول لك إيه بقى؟ ليس في الدنيا ولا في الآخرة أطيب عيشا من العارفين بالله عز وجل. فإن العارف، الرجل اللي عارف ربنا، مش كلمة كده بتتقال، لا لا يا جماعة، عارفين لما ده راجل يعرف ربنا. عايز تعرف مين اللي يعرف ربنا؟ اسمع ابن الجوزي وهو بيقول لك مين العارف، من الرجل العارف. يا رب يا رب ارزقنا معرفتك يا رب. بيقول لك، فإن العارف به مستأنس به في خلواته. العارف بالله عز وجل إذا خلا بنفسه لا يستوحش أبدا، لأنه يخلو بربه. قيل لأحد السلف، أما تستوحش من الوحدة؟ قال، وأين الوحدة؟ أين الوحدة؟ قال الله عز وجل، أنا أنيس من ذكرني. أين الوحدة؟ فين الوحدة؟ فين الوحدة؟ هي أحب شيء إلى قلبي، أنيس يذكر الله عز وجل، تمام؟ يأنس به. أنا جليس من ذكرني، الله عز وجل يقول من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه. فهو رجل يذكر الله عز وجل في خلوته وهو وحده، فأبدا لا يستوحش. عشان كده ان انت تقعد لوحدك وتقعد تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ساعات وانا اقول لكم سر، اقوله؟ لا مش هقوله. طيب، وتقعد تفتكر بقى حاجات من خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار، وتقعد سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله هتلاقي حاسس بجمال قوي. الحمد لله، تقعد تفتكر نعم ربنا عليك، الحمد لله الحمد لله الحمد لله والشكر لله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، تفتكر ذنوبك وتفضل تقول استغفر الله استغفر الله، اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي. حاجة تانية، حاجة تانية، يقول: فإن العارف به مستأنس به في خلوته، فإن عمت نعمة، لو في نعمة جات له، فإن عمت نعمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله، علم من أهداها. من أهداها؟ ما يمسكش بقى النعمة يقول نعمة هي أجري بقى وانشغل بالنعمة، نعمة نعمة، لا لا لا، نعمة يبقى يعمل إيه؟ يبص على طول، منعم، نعمة يبقى منعم، مش نعمة يبقى يجري بالنعمة، لا لا، نعمة يبقى منعم. لما تجيله نعمة يقول: فإن عمت نعمة علم من أهداها، وإن مر مر، لو مر عليه حاجة زي المر، حلا مذاقه في فيه. ليه؟ قال لك لمعرفته بالمبتلي، لأنه عارف إن المر اللي جده والبلاء اللي جده والضيق اللي جده هو قدره عشان أنا أعيشه، وما قدره وما ابتلاني به إلا لخير، فقد شغلني بالبلاء عن ضر آخر، أو قد يريد أن يبتلي أسراري ليعرف أخباري، وأخرج الجميل من العمل والقول، أو تكفير للسيئات، أو رفعة للدرجات، وفي كل خير. فلما ينزل البلاء يعامل المبتلي وهو الله جل في علاه، هو الذي ابتلاني، لا يعامل البلاء فيضج ويسخط، يعامل الله جل في علاه. يقول: وإن مر مر حلا مذاقه في فيه لمعرفته بالمبتلي. وقد قيل: عذابي فيك عذب، وبعدي لأجلك قرب، وأنت عندي كروحي، بل أنت منها أحب، حسبي من الحب أني لما تحب أحب. يقول: وإن سأل، لو طلب منه: يا رب اديني، يا رب اديني، يا رب اديني، يا رب فكها عليا، يا رب فرج عني، يا رب استرني، يا رب اهديني، يا رب توب عليا، يا رب اعطيني، يا رب مني عليا، يا رب اغنيني، يا رب اكفني بحلالك عن حرامك، واغنيني بفضلك عمن سواك، يا رب يا رب يا رب يا رب، عايز يا رب عايز يا رب عايز. يقول: وان سأل فتعوق مقصوده، اللي هو سأله ده تأخر شوية، تأخر شوية، ايه اللي يحصل؟ صار مراده ما جرى به القدر. يبقى غلط ان اللي انا عايزه يجيلي دلوقتي، كويس انه اتأخر كده احسن. ليه؟ مش عارف، بس ما دام قدر يبقى كده احسن، طالما اخر الاجابه يبقى كده احسن، طالما ما ادانيش دلوقتي يبقى في خير، يدبر الامر من السماء، اصله حكيم كريم، مين ارحم بيا من ربنا؟ مفيش، هو ارحم حد. مين اكرم من ربنا؟ مين اغنى من ربنا؟ مفيش. طب الغني الكريم الرحيم اخر الاجابه، ما ادانيش الحاجه اللي انا عايزها، يبقى ايه؟ يبقى صح، يبقى لازم تتاخر، يبقى لازم تتاخر. فبيقول لك ايه؟ وان مر، وقال: وان سال فتعوق مقصوده، صار مراده ما جرى به القدر، علما منه بالمصلحه. حتى انت لما تيجي تستخير بتقول ايه؟ اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر وتسميه باسمي خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسمه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه واخذ لي الخير حيث كان ثم ردني به. اللهم إن كنت تعلم، اللهم إن كنت تعلم، أصل هو يعلم وأنا لا أعلم. اللهم إني أسئي في البداية خالص، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدراتك، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم وأنا إيه؟ ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. فهو عالم، ولأنه يعلم ولأنه رحيم أخر عني، يبقى هو ده الصح فيرضى. ما هو عارف بالله، ده العارف، ده العارف، ده اللي عارف ربنا. عايز تعرف ربنا أهو، قال صار مراده ما جرى به القدر علما منه بالمصلحة بعد يقينه بالحكمة. علما منه لأنه عنده يقين أن الله عز وجل حكيم، والحكيم يضع الشيء في موضعه وثقته بحسن التدبير. ربك هو الذي يدبر الأمر من السماء، فإن دبر وعجل لك أو أخر فهو الخير لك. ثم يقول وصفة العارف أن قلبه مراقب لمعروفه. والله وصفة العارف أن قلبه مراقب لمعروفه، صفته أنه مراقب لخالقه. معروفه هنا المقصود به الله عز وجل الخالق. يعني ايه مراقب؟ ببساطة، ببساطة، عارف لما تبقى ماشي في الشارع وحاسس ان انت متراقب، فبتبص على اللي مراقبك عشان تراقبه انت كمان. تمام؟ اللي بيراقبك، اللي بيراقبك لا تهرب عن نظره ولا بصره ابدا، هو عمال يبص عليك دايما من هنا ومن هنا ومن هنا، تخش من هنا يخش وراك، يخش من هنا يخش وراك، ده اللي بيراقبك. فاذا راقبته يعني عملت ايه؟ يعني فضلت كل شويه تلتفت لي تلتفت لي تلتفت فيه، او بتعمل الحاجه وانت باصص عليه باصص عليه باصص عليه، وكل ما بصيت عليه اكتر كنت ما كنت مراقب ليه اكتر، وهو بيراقبك. ولله المثل الاعلى، الله عز وجل محيط بك، محيط بك، تروح هنا يحيط بك، تروح هنا محيط بك، تروح هنا محيط بك، تكبر محيط بك، تصغر محيط بك، تعجز محيط بك، تبتلى محيط بك، تخش في مكان ضيق محيط بك، تروح في حتة واسعة محيط بك، محيط بك، محيط بك. طب محيط بإيه؟ بكل حاجة. محيط انت رايح فين وجاي منين، محيط مين حواليك وعايز لك ايه، محيط الناس اللي حواليك دول بيدبروا لك ايه، محيط هتقابل مين ومش هتقابل مين، محيط انت حاسس بايه وقلقان من ايه وخايف من ايه ومعاك ايه ونفسك في ايه وما معكش ايه وعايز ايه. محيط، محيط بكل حاجة، ورايح فين وهتروح فين ولما تروح هتبقى عايز ايه وايه هيثبت فيك وايه هيتغير فيك. اللي محيط بيك ده بقى جل في علاه قدير، قدير وغني. والقدير الغني المحيط ده حكيم، حطش الحاجة في مكانها. فالقدير الغني المحيط الحكيم ده كريم، يديك برضو وانت عارفه وهو ربك وانت بتعبده، فعلى طول عمال تبص كده، هو انا كويس؟ عارف اللي شغال عند حد وهو شغال عنده، فنفسه ان هو يبقى قدامه شكله كويس يعني، فبيعمل الحاجة كده وكل شوية يبص على وش صاحب الشغل شكله مبسوط، طب فرحان، طب راضي عني، ويروح له يطمن عليه، ايه الاخبار، طب انا كده كويس، طب اعمل ده، طب ازود من ده، ولله المثل الاعلى، ولله المثل الاعلى. عارف اللي بيعامل ربنا اهو كده، هو دايما عينيه مع ربنا، هو راضي عني، طب هو انا صح. عشان كده حتى تلاقيه لما حاجة معينة يبقى خايف هي حلال ولا حرام ما يسكتش، يفضل يدور دور لغاية ما يعرف، ولو مش متأكد هي حلال ولا حرام ما يعملش زي صاحبنا التاني يقول لك طالما اختلفوا حلال وحرام خلاص، علقها في رقبة عالم ويطلع سالم، يقول لك لا ده انا بعامل ربنا يا عم، افرض طلعت حرام في الاخر انا ما علقهاش انا في رقبة عالم، ده اللي قال لك كده نصاب بيضحك عليك، انا هتورع، انا بعامل ربنا يا عم، هي دنيا واحدة تخلص واخره بعد كده ما لا نهاية، انا اعمل في كده في نفسي ليه؟ انت بقى قلبك كده مريض، انما انا قلبي سليم ما عملش كده، ما هو عارف بالله عز وجل وعارف هو بيعامل مين، عشان كده اسمه ايه؟ العارف بالله. ده اللي هي الراجل يعرف ربنا، مش كلمتين وخلاص. والله العظيم يا جماعه الدروشه بتاعت الصوفيه اللي وصلت لبعض في بعض المناهج والمدارس والطرق لهمجيه ظلمت العارفين بالله، وكأن كلمة عارف دي ما تطلقش إلا عليهم. ده راجل بيبقى عارف لأنه مسلم، مش محتاج يبقى صاحب الكلام الفارغ والدروشة البطالة، محتاج يعرف ربنا بالقرآن والسنة ويعامله، بيعامله مراقب لله، مراقب لله. تعرفين لكم كلمة في النص كده تخبط ويا رب توصل لأصحابها. عارفين لما بنتكلم عن الإيمانيات بتاعت العارف بالله دايما بفتكر قدامي ثلاث أنواع من الناس، يا رب يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، الأول جميل والتاني جميل، اللي في النص ظلم نفسه. الأول شاب صغير او حد ايا كان سنه، بس في بداية الالتزام وفي بداية التدين وفي بداية الطريق يا الله عز وجل، ففي قلبه حرقة ويقظة وحياة مخلياه يسمع الكلام ويتأثر ويحس بيه ويحس انه هيبقى جزء من حياته وانه هيقدر يعيش كده وهيبقى عارف بالله وهيكمل حياته في طاعة الله عز وجل. ده الاول. والاخير حد كبر في السن قوي وخلص الدنيا خلاص، فحاسس ان المتع طلعت كلها ملهاش لازمة والدنيا طلعت في الاخر مقلب، وان ملوش في الاخر الا ربنا سبحانه وتعالى، وتلات ارباع صحابه والناس اللي حواليه راحوا خلاص لربنا سبحانه وتعالى، فكشفت الدنيا وكشفت عن وجهها القبيح، فعرف ان ملوش الا ربنا، فسمع الكلام في قلبه فبيقول لك انا عايز ابقى عارف وعايز اعرف اكتر واكتر واكتر، لان انا رايح له في النهاية، اللي في النص مضحوك عليه. ده مين؟ ده واحد ممكن يكون مش متدين او كان متدين يوما ما ثم اهلكته الدنيا، خطفته خطف خط. عارفين الافلام لما يبقى واحد ماشي كده يقوم ميكروباص واقف ويقوموا فاتحين الباب ورميين، الدنيا عملت كده، الدنيا ماشيه فتحت الميكروباص رميته جوه وقفلوا عليه، وهو بقى رايح الشغل وراجع من الشغل ورايح من البيت وراجع من البيت وبيشتري وبيعمر وبيكبر وبيجيب عربيه وبيجيب شقه ويتزنق ومخنوق ومتضايق ومتخانق مع مراته ويتخانق مع جيرانه ومش سايب وقت ربنا في حياته، يرجع لا طاقه لنا اليوم اطلاقا، خلاص مفيش، ما فاضلناش حاجه. فيجي يسمع الكلمتين دول يقول لك الكلام ده كلام المبتدئين، بس احنا خلاص بقى الدنيا طلعت اكبر من كده بكتير، او يسمع ما يحسش بحاجه، انا اسف قلبه صدى من كتر الدنيا اللي بيجري وراها من اول اليوم، لما يسمع ما يتأثرش، قلبه تعب جري ورا الدنيا لغايه ما اترمى على جنب الطريق، لما لقى الاخره قدامه والكلام اللي بيفوق بيتسمع مش قادر يقوم يسمع ولا يجري وراها. غير التاني اللي سمع وطالع يجري ورا الآخرة. فاوعوا الدنيا تضحك عليكم، اوعوا الدنيا تضحك عليكم يا شباب. اوعوا، الدنيا دي اكبر مقلب هتشوفه في حياتك. كل اللي خطفته ندم، واللي ما ندمش بائس، فهم ما بين نادم وبائس، هم ما بين نادم وبائس، مفيش، ما لهمش تالت. وكل طلاب الآخرة في سعادة وإن كان مبتلى، فنسأل الله عز وجل السعادة في الدنيا والآخرة. الشاهد هو ده العارف، واحد بيعامل ربنا سبحانه وتعالى، بيعامل ربنا، فخلاص. بيقول لك ايه وصفة العارف؟ أن قلبه مراقب لمعروفه، معروفه اللي هو الله عز وجل الخالق، فهو العارف، فله عارف إيه؟ عارف بالله اللي هو المعروف اللي هو الله خالق. قائم بين يديه، يعني على طول عامل حسابه كأنه واقف في الصلاة، هو ما بين محراب الحياة ومحراب الصلاة، يدخل محراب الصلاة يقول الله أكبر يسلم، يخرج إلى محراب الحياة لا ينفك عن الإقبال على الله أبدا أبدا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، على طول ماشي في نفس السكة على طول، قائم بين يدي ربه، ناظر بعين اليقين إليه، مش بعينيه دي بس، بعين اليقين، هو يعلم أنه مطلع عليه، فهو ملتفت دائما، عنده عينين، عين بيشغله بالعمل اللي بيرضي بيه ربنا، والعين التانية باصص بيها لربنا، بعين اليقين، يعني مش عين حقيقية. يعني ايه باصص بيها؟ يعني متجه لربنا، يعني مش فارقة معاه الا ربنا، يعني بيعامل بأي حاجة بيعملها ربنا ربنا ربنا. يقول قائم بين يديه ناظر بعين اليقين إليه، فقد سرى من بركة معرفته إلى الجوارح ما هذبها، مشيت بقى من بركة المعرفة. يقول فقد سرى من بركة معرفته، البركة بتاعت المعرفة دي، إلى الجوارح للأعضاء، لإيديه ورجليه وعينيه وودانه، ما هذبها ما هذبها، خلاص بقت الحاجات دي مهذبة، يسمع بالله ويتكلم بالله ويقول بالله ويسكت بالله، دائما هو مع الله، دائما هو مع الله. بس مش كده، حتى في الحديث القدسي يقول كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. هو بقى ربنا سمعه اللي بيسمع به، يعني بيسمع بالله بتوفيق الله، بصره اللي بيبصر به، يعني بيبصر بالله بتوفيق الله، بيتكلم بتوفيق الله. عشان كده الشخصيات دي إذا رؤية ذكر الله، عشان كده الشخصيات دي زي محمد بن الواسع، ابن واسع كده، كانوا بيقولوا إيه؟ كان لا يحسن أن يعصي الله، ما يجي يعمل معصية ما تجيش منه، بتبوظ. تعرفش مالاش يعني، هو عايز يعني هو مش عايز، بس لما تيجي ما تجيش، مش عارف، ما هو في طريقه إلى الله عز وجل واقف المحراب ده. يقول فقد سرى من بركة معرفته إلى الجوارح ما هذبها. وقد قال الشاعر فإن نطقت فلم أنطق بغيركم، لما بتكلم بتكلم بيك، وإن سكت فأنتم عقد إضماري، يعني حتى وقت ما بسكت أنا بسكت بالله وبتكلم لله، بس بيعامل ربنا، بيعامل ربنا. فما يعرفش بقى يمد ايده على حاجة ما ترضيش ربنا، ولو عرف ولو عملها لا يلتذ بها ويتوب سريعا، لا يبالغ في المعصية أبدا كما ذكرنا قبل ذلك. ثم يقول إذا تسلط على العارف أذى، لو تسلط عليه بقى واحد مؤذي، واحد مفتري أو بلاء، أعرض نظره عن السبب ولم يرى سوى المسبب. لما ينزل عليه البلاء ما يفضلش بقى يحارب في البلاء، لا، إنما يتوجه بالدعاء ويقبل على المبتلي المسبب، فهو في أطيب عيش معه، هو بيعامل ربنا، هو في حتة تانية، هو في حتة تانية، مفيش، بيعامل ربنا سبحانه وتعالى بس، ومش همه إلا ربنا، مش همه إلا ربنا. يعني كما قيل: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي يمشي فوق التراب تراب. فبيعامل ربنا بس، مش عايز حاجة تانية. إذا تسلط على العارف أذى أعرض نظره عن السبب ولم يرى سوى المسبب. لذلك كان بعض السلف يقول: إني لأرى أثر معصيتي في خلق دابتي وزوجتي وجاريتي. يعصي ربنا، فربنا هو تجرأ على معصية الله، فيقوم ربنا سبحانه وتعالى يجعل الناس تتجرأ عليه، فيعمل، فيدخل يتوب، يرجع لقى الدنيا اتصلحت. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا. يقول: فهو في أطيب عيش معه، مع الله عز وجل. إن سكت تفكر في إقامة حقه، وإن نطق تكلم بما يرضيه. يسكت، لأن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فهو سكت لله. وإن تكلم رضي ربه. لا يسكن قلبه إلى زوجة ولا إلى ولد، مش متعلق بالدنيا حتى الصاحبة والولد، ولا يتشبث بذيل محبة أحد، مش بيجري ورا الدنيا، وإنما يعاشر الخلق ببدنه وروحه عند مالك روحه. هو عايش مع الدنيا ببدنه، مع الناس ببدنه، إنما روحه فين؟ عارف، روحه مع ربنا. عارف اللي روحه مع ربنا؟ روحه مع ربنا ده هو اللي لما يبعد يحس ان روحه بتطلع منه. اللي روحه مع ربنا هو اللي لما يقرب من طاعة ربنا يحس ان هو عايش. اللي روحه مع ربنا لما يبقى في طاعة ربنا يحس ان قلبه بيتنفس وانه بينبض، انما لما يبعد عن طاعة ربنا ما يعرفش يعيش، فيرجع تاني بس عشان يعيش، لان روحه بقت مع ربنا بس. ما يعرفش ياخد رشوة، ده ما يعرفش يطلق بصره، ما يعرفش يغتاب، قلبه يوجعه، معرفش يسمع حرام، قلبه يوجع، قلبه يوجعه، دي قلبه يوجعه، يعني يوجعه، يتضايق. في الناس اللي بتزعل فبتتألم فبتتجلط وبيحصل لها مرض عضوي، في ناس بتعصي فبتزعل فبيحصل لها مرض عضوي، او بيتألم يحس انه متألم لانه عصى وهو ما يقدرش يعصي، اصل روحه فيه، روحه عند مالك روحه. يقول: فهذا الذي، هذا الذي لا هم عليه في الدنيا ولا غم عنده وقت الرحيل عنها. خاف من ايه؟ يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه. عايز اكتر من كده؟ ولا غم عنده وقت الرحيل منها عنها، ولا وحشة له في القبر. لماذا؟ يأنس بعمله الصالح. يدخل عليه رجل جميل الثياب، جميل الرائحة، حسن الهيئة، يدخل عليه يقول: من أنت؟ فوجهك وجه الذي يجيء بالخير. يقول: أنا عملك الطيب معك إلى يوم القيامة. يأنس بعمله الطيب. يقول: ولا وحشة له في قبره ولا خوف عليه يوم المحشر. ما هو ده من النوع اللي هيقوم ماسك الكتاب وهو يقول ايه: ها قوم اقرأوا كتابية، اني ظننت اني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية، ده الراجل ده في حتة تانية. يقول: فأما من عدم المعرفة اما بقى التاني اللي مش عارف ربنا ده تعبان، ده تعبان، فانه معثر، هو بيتكعبل على فكرة، وهو مش عارف هو بيتكعبل ليه، بس هو بيتكعبل. حتى لما يحب يمشي ما بيعرفش يمشي كويس لانه بيتكعبل، لانه مش عارف ربنا. كل ما ربنا يبعت له حاجة يعامله بيها غلط، يبعت له نعمة ينشغل بيها عنه يتكعبل في النعمة، يبعت له بلاء عشان خاطر يصبر فياخد ثواب يزعل ويغضب ويزعل من ربنا ويعمل معصية بيتكعبل، يجيب له صاحب صالح عشان يرزقه له عشان يصاحبه ويستقيم، يقول لك لا مش شبهي ويتكعبل ويسيبه ويمشي، يجيب له زوجة يعاملها وحش ده جايبها له عشان خاطر تكون سكن له ويعاشرها بالمعروف فياخد ثواب، لا يعاملها وحش ويتكعبل، يجيب له أب حريص عليه يقول بيخنقني، يجيب له أم بتحبه يقول ما بتتدخل في كل حاجة، يديله فلوس مش عاجبه قليلة مش عاجبني، جيب له عربية في أحلى منها ما ادهاليش ليه مش عاجبه يتكعبل، يمرضه عشان يقرب له يسخط ويزعل ان هو مرض، ما كل الناس سليمة جيت انا يعني اللي كده يعني، يتكعبل يتكعبل عم مش عارف مش عارف يمشي مش عارف يمشي، ما ليه مش عارف بيعامل مين، هو مش عارف بيعامل مين، مش كده بيقول لك فاما من عدم المعرفه فانه معثر بعمال يتكعبل لا يزال يضج من البلاء، ليه بس كده وانا عملت ايه، ده انا حسبتها صح، ده الكويس فيهم بيقول ليه كده يا رب، افتكر ربنا، ده في بقى واحد بينسى ربنا تماما، هي حسابات عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، ايه الحظ اللي يقرف ده، ايه النحس اللي انا فيه ده، ده حتى ما افتكرش ربنا، ده حتى ما افتكروش هو والدنيا انفراد، والله يا ابني ما انفراد، ده لا حول ولا قوة الا بالله، يقول لا يزال يضج من البلاء لأنه لا يعرف المبتلي، تعرفش هو مش عارف مين المبتلي، واستوحش لفقد غرضه، هو مش عارف هو رايح فين ولا جاي منين والحاجة اللي نفسه فيها ما جاتش فمتضايق لأنه لا يعرف المصلحة، هو قال انا عايز كذا ما جاتلوش فباعد متضايق، طب ربنا ما ادهلوش، تخيل ما ادهلوش ليه، رغم انه معرض عنه بس ما ادهلوش لمصلحته، ما ادهلوش لمصلحته ومش عاجبه ان ما ادهلوش، شوف العبد بيتعثر ازاي، ما هو مش عارف بيعمل مين، وربنا كريم معاه ورحيم بيه ومنع ما يؤذيه وهو برضه مش عاجبه، يقول ويستأنس بجنسه، ما يعرفش يخلو بربه ابدا، عايز ناس عايز زحمه عايز حاجه تفضل شغلاه، لانه لا معرفه بينه وبين ربه، ويخاف من الرحيل خايف يموت، ليه؟ لانه لا زاد له، لا زاد له، يعني الناس ساعات بنحضر جنائز ومعرفنا اللهم لك الحمد فيهم طلبة علم كتير وحفاظ للقرآن وإخوة أفاضل ومشايخ، ربنا يا رب يرزقنا حسن الختام، ومن ناس تانية نعرفها برضو يعني على قدها في العلم على قدها، بس ناس أصحاب خير وبيعملوا أعمال صالحة كتير بس في ناس بقى لا ليها في الخير ولا ليها في القرآن ولا ليها في حاجة خالص، حق ربنا ربك رحيم، بس جنازات الناس بتختلف، الجنازة دي أصلها فضيحة، يعني بدون ذكر أسماء كنا في جنازة حد، إيه كمية المشايخ وطلبة العلم وحفظة القرآن اللي واقفين كل دول بيصلوا على الراجل ده، إيه الكميات دي، ايه هو الراجل ده ما كانش بيعرف حد الا لو كان حافظ القرآن؟ كانش بيعرف حد الا لما الا دول. وفي بقى ناس جنازات تبص والله العظيم تلاقي، والله تلاقي فيها ناس سكرانة. ليه؟ ما هو الباشا السكران ده كان في نفس العربية او في العربية اللي ورا اللي الميت ده كان فيها. ما هو الميت ده مات سكران هو كمان، بس دي عملت حادثة وعبال ما كفنوه وغسلوه كفنوه ورايحين يدفنوه كان ده لسه ما فقش. والله والله في حاجات كده، والله في حاجات كده. وتضطر تسكت وما تحبش تتكلم عليه. عارفين في حاجات احنا بنشوفها فضايح، فضايح، بس بنسكت وبنستر عشان صحابها هيزعلوا لو سمعونا بنتكلم عليها. اللي يموت وهو فاتح موقع إباحي، الشاب الصغير اللي يموت وإيده نازلة كده هو تمام ودخل، ما هو صغير مش عامل حسابه يموت، وأمه تمسك التليفون تلاقيه فتح موقع. اللي يموت وهو في الحمام بيشرب حاجة. الراجل اللي يموت ويكتشفوا بعد كده ان هو كان لعبي مع بنات في عمر سنه من تليفونه والواتساب بتاعه، تقول ايه؟ وهم من حقهم يبصوا على التليفون بعد ما يموت؟ مش من حقهم، بس بصوا واكتشفوا ان هم كانوا عايشين مع نمس اتفضح بس بعد ما مات. اديهم مش عارفين يترحموا عليه، كانوا بيقولوا ربنا يرحمه، دلوقتي بقى يقولوا ربنا يسامحه. كانوا بيقولوها وبيقولوا ده كان أجمل بابا في الدنيا، دلوقتي بقى يتريقوا، بالذات لما تعدي السنين. حافظ على نفسك، أخوك بيقولك، أخوك الكبير أو أخوك الصغير، أبوك بيقولك. ممكن هنكون معاك كامل واحد قد ابني، مش فيك وشباب قد عيالي. خلي بالك من نفسك، خلي بالك من نفسك يا واد، يا واد كده يا واد، ده الدنيا بتعدي كده. ده انا مخطوط خضه ما اتخضتهاش طول عمري في سرعه الدنيا. بنت لذينه خش عليك شحط، لا يقول بابا، بابا مين، بابا مين يا واد؟ ده انا لسه كنت، مش انا كنت صغير؟ هتلاقي نفسك كده مره واحده، هتلاقي نفسك هوبا كبرت. ايه ده، هو انا كبرت؟ انا رايح واحد صاحبي بيقول لك ايه، وبقى مفترض ان انا ناخد نقف كده اهو قدام قرارات ضخمه جدا والناس واقفه مستنيه، ايه في ايه يا جماعه، ايه خد القرار، ايه ده، هو انا دلوقتي في السن بتاع اخد القرار الكبير قوي ده؟ ايه ده، هو مفيش حد كبير هيخش ياخد القرار؟ لا انت الكبير. ايه ده، هو الوقت عدى؟ انا ما كنتش، انا ما خدتش بالي. ايوه صادمه الدنيا، صادمه. فبسرعه الحق جمع حسنات. اللي ما يعرفش ربنا لا حتة تانية، يخاف من الرحيل، يخاف يموت. عارف اللي بيصلي الخمس صلوات هيموت امتى؟ بعد الظهر ولا بعد العصر ولا بعد المغرب ولا بعد العشاء ولا بعد الفجر؟ عارف اللي ما بيصليش هيموت امتى؟ هيموت وهو تارك للصلاة، هيموت وهو تارك للصلاة. بيقابل ربنا وهو تارك للصلاة. عارف ده بيتقال فيه ايه؟ ده يكره لقاء الله لانه خايف من عتاب ربنا ومن عذاب ربنا، فيكره الله عز وجل لقاءه، كما قال صلى الله عليه وسلم، يقول ويخاف من الرحيل لانه لا زاد له، معهوش ولا معرفة بالطريق، هيروح فين؟ معهوش. يخش القبر يلاقي رجل سيء الرائحة، سيء الهيئة، رث الثياب، من أنت؟ فوجهك وجه الذي يجيء بالشر، يقول أنا عملك الخبيث، أنا عملك الأسود معك إلى يوم القيامة. طب وليه؟ ثم يقول وكم من عالم وزاهد، أصبج بالمناظر، يرزق من المعرفة، لم يرزق من المعرفة إلا ما رزقه العامي البطال. واحد شكله عالم بس هو ولا حاجة، وبنشوفهم والله العظيم بنشوفهم. ولا فارقة معاه، بيبيع فتاوى وبيفصل زي الترزي ويمسح أحذية الحكام وودينا بناكل عيش. عايز ايه؟ هتموت وتسيب كل حاجة، هتبيع دينك لمين يا جدع؟ ومفضوحين ولا فارق معاهم، لأنهم خلاص ما يعرفوش ربنا. يقول: وكم من عالم وزاهد لم يرزق من المعرفة إلا ما رزقه العمي البطال، وربما زاد عليهم العمي كمان. وكم من عامي رزق منها ما لم يرزقه مع اجتهادهما. ساعات بقى ربنا يكرم واحد كده اهو، ويبقى بينه وبين ربنا عمر ومعرفة، رغم انه بسيط وممكن يكون ما بيعرفش فك الخط، بس عارف ربنا. يعني ايه عارف ربنا؟ يعني حسن المعاملة، بل محسن المعاملة مع الله، متوكل، صابر، بيتقي الله، بيحبه، بيأنس بيه، لا ينشغل بالنعمة عن المنعم، ولا ينشغل بالبلاء عن المبتلي، شاكر عند النعمة، صابر عند البلاء، راضي بالقضاء، لا ينشغل عن الله بشيء من مخلوقاته أبدا، مع أنه راجل بسيط وعلى قده. يقول: وكم من عمي رزق منها، أي من المعرفة بالله، ما لم يرزقاه، أي الزهاد والعباد والعلماء، مع اجتهادهما، وإنما هي مواهب وأقسام. ساعات كده ربك يقول ده يعطى، اجتباه ربه فجعله من الصالحين. قال تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فاللهم ارزقنا من فضلك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا من فضلك يا أرحم الراحمين. وختاما، اعرف ربك بآياته الكونية في مخلوقاته، وآياته في القرآن، وعامله بإحسان، وراقبه واقترب منه، وأقسم لك لن تجد سعادة أعظم من هذه المعرفة، لن تجد. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.